يقول ابن أبي العز رحمه الله، وقوله يعني الإمام الطحاوي يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، هذا مما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان أن الله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة، وأنه يفعل ما يشاء، وفعله الذي يقتضي خلق أفعال العباد، هذه الأفعال التي بها صاروا مطيعين وبها يكونون عصاة يخلقها الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ظالما لعباده. فمن وفق لفعل الخير فإنما هو بفضل منه جل وعلا، ومن خالف وضل فإنما كان ذلك بعدل منه جل وعلا، كما سبق بيانه في دروس ماضية، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق للعبد وفق ما يختار، وقد علم سبحانه وتعالى أزلا ماذا يختار العبد فخلق له وفق اختياره. وبدأنا في نهاية درس البارحة الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة الظلم، هل الله سبحانه وتعالى يقع منه ظلم لأحد أو لا؟ يقول الشارح هنا إن الناس وقفوا في هذا على طرفين وواسطة، فذهبت القدرية عن المعتزلة والذين أناطوا أفعال العباد بأنفسهم وقالوا إنهم يخلقونها والله لا يخلق أفعال العباد، قالوا ذلك ظنا منهم أن في هذا تنزيه للرب جل وعلا، لأن من أفعال العباد ما هو طاعة ومن أفعال العباد ما هو معصية، وقالوا لو إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد للزم من ذلك أنه يخلق المعاصي وأنه يخلق الظلم وغير ذلك مما ذكروه، ولهذا توجهوا إلى ما ينزهون به الله سبحانه وتعالى فنفوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد. ثم غلوا فيما ذهبوا إليه لأمر أشد، وقالوا إن الظلم في حق الله ممتنع، بمعنى إن الله لا يقدر على الظلم، أنهم يقولون إن الظلم يعني مستحيل في حقه جل وعلا، والمستحيل لا تتعلق به قدرة الله، ومعنى هذا أو نتيجة ذلك إن الله لا يقدر على الظلم، ظنا منهم أن في هذا تنزيه، ولذلك قالوا الظلم في حقه مستحيل. وذهبت طائفة أخرى وهي طائفة الجبرية، والذين قالوا إن كل الأفعال التي تجري على العبد أو التي يفعلها العبد هي من خلق الله، وأن العبد ليس له فيها اختيار، وأن الله يخلقها والعبد إنما هو محل خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا كل ما يصدر من الله عدل حتى وإن كان ظاهره أنه ظلم، فهو ظلم في حق العباد لكنه في حق الله لا يعد ظلما، وهذا أيضا من باب الغلو، غلوا في إثبات القدر حتى نفوا فعل العبد، وأولئك غلوا في حرية في حرية أفعال العباد حتى إنهم نفوا فعل الله سبحانه وتعالى. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة لما فيه من الخير، فقالوا إن الظلم أمر ممكن، بمعنى أنه ما دام موجودا وما دام أمر يحتمل وجوده فهو ممكن، لكن لا يفعله الرب سبحانه وتعالى، لأنه أخذ على نفسه وأوجب على نفسه أنه لا يظلم، ولذلك لا يكون الظلم في حقه، لا كما قالت المعتزلة بأنه غير قادر عليه، ولا كما قالت الجبرية بأنه لا يكون في حقه ظلما، وإنما قال أهل السنة والجماعة إن الظلم أمر ممكن مقدور له، لكنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه وكتب على نفسه أنه لا يظلم. فنفي الظلم عنه سبحانه وتعالى من باب نفي النقص والعجز عنه، ولهذا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالمؤمن الصالح يقدر على الظلم، لكنه يمتنع منه امتثالا لأمر الله، والله سبحانه وتعالى قادر على الظلم لكنه لا يفعله لأنه نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه. وبهذا يرد على هاتين الطائفتين اللتين ضلتا في هذا الأمر، وإن كان الواحد منهم يقصد ويريد تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن تنزيه الله لا يكون إلا بما اقتضاه الشرع. وهذا كما قال أو كما يقول الشارح: لماذا قالت المعتزلة إن الظلم في حق الله ممتنع؟ هذا استنادا إلى أصلهم الفاسد الذي مر بنا، وهو أن التحسين والتقبيح أمران عقليان، فقالوا الظلم قبيح، وما دام قبيح إذن هو ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا إنه مستحيل، وقالوا إنه الله لا يقدر عليه، وما إلى ذلك من ذلك الهذيان الذي وقع فيه هؤلاء. والصحيح والصواب والحق في هذا الباب إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل الظلم لأنه حرمه على نفسه، ولأنه سبحانه وتعالى اتصف بالكمال وبالجلال، ومن صفات الكمال والجلال ترك الظلم، لأن الظلم إنما يكون من مأمور، وإنما يكون من عاجز، والله سبحانه وتعالى لا ليس بعاجز ولا يأمره أحد. ولهذا تكلم الشارح في هذه المسألة ورد على هذين القولين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فرد على القدرية الذين قالوا إن الظلم في حقه مستحيل، لأنه لو كان مستحيل ما قال حرمته على نفسي، وإنما التحريم يأتي نتيجة شيء يمكن فعله، وهذا كاف للرد عليهم بقولهم إنه ممتنع في حقه. وأيضا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وأنه حرم على نفسه الظلم، فدل ذلك على أن الرحمة والظلم أمران موجود وجوديان ممكنان، فكما أنه كتب على نفسه الرحمة كذلك حرم على نفسه الظلم، وهو دليل على أن الظلم ليس بمستحيل في حقه كما أن الرحمة ليست بمستحيلة في حقه. يقول الشارح هنا نقطة جديرة يعني بأن يلفت النظر إليها، وهذه سبق أن مرت بنا. قال: لماذا ذهب كل من الجبرية والقدرية إلى هذه المواقف في مسألة الظلم؟ يقول: السبب في ذلك أنهم قاسوا الرب أو قاسوا الرب سبحانه وتعالى على العباد من باب القياس التمثيلي أو من باب القياس الشمولي. والقياس التمثيلي أن يقاس شيء بشيء، يعني فرد بفرد. فقالوا يعني لو كان الظلم ممكنا، أو لما كان الظلم ممكنا في العبد فهو ممكن في حق الله، ولما أرادوا أن ينفوه عن الله قالوا إنه في حق الله مستحيل والله غير قادر عليه. فهذا إنما كان في أصل الموضوع نتيجة القياس التمثيلي. والقياس التمثيلي في حق الله باطل، يعني لا يجوز لنا أن نقيس الرب سبحانه وتعالى على العباد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال لنا: فلا تضربوا لله الأمثال. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه ليس مثل البشر. إذن فالقياس التمثيلي لا يجوز في حقه. وكذا القياس الشمولي، والقياس الشمولي عند علماء الكلام هو أن يعتبر، يعني أن يكون الحكم عاما في كل الأفراد، ويعتبرون المقيس عليه أحد الأفراد، فهذا الذي يسمى بالقياس الشمولي. يعني مثلا يقولون: كل إنسان حيوان ناطق، إذن محمد أو سعيد أو عبد الله أحد الأفراد ولا لا؟ أحد أفراد الإنسان، إذن فهو حيوان ناطق. وهذا أيضا لا يجوز في حق الله القياس الشمولي، لأن فيه مساواة للرب بالمخلوق. وإنما أجاز العلماء والسلف نوعا خاصا من القياس بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، وهو القياس الأولوي، ما يسمونه بالقياس الأولوي. بمعنى أن هذا الحكم إذا كان في حق المخلوقين صفة كمال لا يترتب عليها نقص، فوصفنا الله سبحانه وتعالى بها من باب أولى. وصفنا الرب سبحانه وتعالى بها من باب أولى. فإذا قلنا إن الظلم في حق المخلوقين، الظلم في حقهم نقص، وهذا النقص الله منزه عنه، فإذا كان الظلم باطل في حق المخلوقين فهو في حق الله من باب أولى. وإذا قلنا إن هذه الصفة صفة كمال في حق المخلوقين لا يترتب عليها نقص، فالله متصف بها من باب أولى. هكذا يقول العلماء. ومن هنا قالوا: ما دام الله حرم الظلم على العباد وقال فلا تظالموا، ونفى الظلم عن نفسه وقال ولا يظلم ربك أحدا، وأخبر أنه لا يظلم عنده أحد، إذن تحريم الظلم صفة، أو الامتناع عن الظلم صفة كمال لا يترتب عليها نقص، فإذا كانت هذه الصفة في المخلوقين فهي في الله سبحانه وتعالى من باب أولى. والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الذين قالوا إن الظلم في حقه ممتنع لأنه مستحيل، قلنا إنما سببه الوقوع في قياس التمثيل أو في قياس الشمول. ولو أنهم استخدموا القياس الأولوي لما وصلوا إلى تلك النتيجة الباطلة، وهي الحكم بأن الله لا يقدر على الظلم، وهذا خطأ. يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، لأنهم استخدموا في هذا كما قلنا قياس ليه التمثيل. قالوا كلما كان في حق البشر ظلم أو القياس الشمولي فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، ثم أراد أن يبين أن هذا القياس باطل، فذكر أن هناك فوارق بين المخلوق وبين الإيه وبين الخالق، فقال: هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. إذا ما دام هناك فوارق فلا ينبغي أن يستخدم القياس التمثيلي. قال: وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وهذا هو الذي قالته الإيش القدرية المعتزلة، قالوا هو في حق الله ممتنع وغير داخل في قدرة الله، لأنهم كما مر بنا إن المستحيل لا يتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طبعا المقدمة الأولى وهي قولهم إن كل ما يقع من الله إن الله هو عدل، هذا قول من أقوال الجبرية، قول من أقوال الجبرية الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، وإن العباد مجبورون على هذا الفعل، ولذلك جبر الله الناس على الظلم وعلى الإيه وعلى الخطأ وعلى الكفر وعلى كما سبق معرفة قولهم، وأنهم يفعلون ذلك بمثابة الشعرة أو حركة الشعرة في مهب الريح، أو حركة الشجرة في مهب الريح، وبمثابة العروق النابضة، وبمثابة الحركة المرتعش، وأغفلوا التعليل وقالوا الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك وكل ما يفعله عدل. وهذا الفهم في الحقيقة يعني قول مجمل وفيه بعض الخطأ. ما قاله أهل السنة والجماعة يعني قول ظاهر، هو أن الله منع نفسه من الظلم، لا يظلم، وإن كان الرب سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، لكن هذا الخلق يعني نتيجة وقوف ومعرفة وسعة علم بما سيختار العباد، بدليل أن العبد يفعل المعصية وهو طائع مختار ليس بمجبر عليها، وقبل فعل المعصية يتضح أو يوضح أو تكون الصورة واضحة عنده بين فعل الطاعة وفعل المعصية، والسبيلان واضحان أمامه، فيختار هو أحد السبيلين، سبيل المعصية، ويترك سبيل الإيه؟ سبيل الطاعة. ففعله إذن مبني على اختيار. كون الله سبحانه وتعالى خلق هذا الفعل وفق اختياره لا يعني جبره، كما سبق بيان هذا الموضوع بشيء من التفصيل. هنا أراد الجبرية أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن الظلم، فقالوا كل ما يقع هو إيه؟ هو عدل. لكن نجد نحن ما يقع من أفعال العباد منه ما هو عدل ومنه ما هو إيه؟ ظلم. فكونه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا لا يعني أن هذا إيه؟ ظلم منه، بل لو نظرنا إلى أن الله خلق هذه الأفعال وفق اختيار العبد لذلك يكون محض عدل. فنحن يعني نتفق مع الجبرية من حيث النتيجة، وهو أنه عدل، لكن لا من حيث الأسلوب الذي استخدموه أو الفهم الذي، لأنهم يقولون إن الله يجبر العباد على الأفعال، ونحن نقول إن الله لا يجبر العباد على الأفعال، وإنما يختار العباد أفعالهم، ولذلك بها يكونون طائعين وبها يكونون عصاة. قال: نعم، ويقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، أي ليس مأمورا ولا منهي من غيره. فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول، وهو أن كل ما يقع منه هو عدل. فقد أخبر الله تعالى أنه لا يقع منه ظلم، وأن الناس لا يخافون منه ظلما ولا يخشون منه ظلما. هذا القول مشعر بأنه قادر على الظلم، لكنه هو حرمه على إيه؟ على نفسه. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك، كما قالت المعتزلة إن الظلم في حقه ممتنع وأنه غير قادر عليه، فمن كان غير قادر على شيء لا يقول أنا حرمته على نفسي، إذ التحريم إنما يدل على إمكانية والقدرة على الفعل. والثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة. وهؤلاء يقولون بأن الرحمة أمر ممكن لله سبحانه وتعالى، ممكن في حقه جل وعلا، فعليهم إذن أن يقولوا بأن الظلم ممكن في حقه، وكونه امتنع عنه لا يعني أنه ممتنع مستحيل عليه، لأن ترك الشيء مع الإمكان أكمل من امتناع الشيء والعجز عن فعله. ولذلك نقول إن الله لا يقع منه ظلم لا لعدم قدرته عليه أو لعجزه عنه، وإنما لماذا؟ لامتناعه هو جل وعلا عنه تنزها، لأنه تنزه سبحانه وتعالى عنه، فتنزهه عن فعله أكمل من عجزه عن فعله. نعم. ها؟ لا، نحن ما قلنا إنه، نحن نقول إنه كل ما يقع منه عدله، لكن هل هذا يعني نحن عندما ننظر إلى القضية نجدها عدلا؟ لأن العبد اختار الظلم فخلقه له، ولذلك من هنا كان عدلا، لا كما يقوله الجبرية. الجبرية يقولون هذا ظلم، يعني مثلا المعصية ظلم، العبد ظلم فيها، لكن يقول العبد مو هو اللي فعل، هو مجبور. فلما قيل لهم هذا يلزم منه أنكم تثبتون أو أنكم تنسبون الظلم إلى الله، قالوا لا، هو في حقه عدله. فهمت؟ ولذلك أنا قلت في الدرس نحن وهم نتفق في النتيجة، لكن نختلف في أسلوب إثبات هذه النتيجة. هم يقولون حتى وإن كان ظلما هي عدله، لكن نحن نقول لا، هي ليست ظلما أصلا، لأن العبد، الله علم أن العبد سيختار هذا الشيء وأنه يفعله بطواعيته وباختياره، ولذلك خلقه له، فخلقه له مقتضى العدل، لا ظلم فيه. واضح؟ الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهين، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، يعني فالرحمة في حقه أمر ممكن، وحرم على نفسه الظلم، والظلم في حقه أمر ممكن، لكنه هو لم يمتنع عنه تنزها، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. ومما يرد به عليهم أيضا قوله، أو أيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الإسراء. هنا وجه الاستدلال، يقول الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كون الشخص لا يخاف، الإنسان يخاف ممن؟ يخاف من القادر ولا من العاجز؟ يخاف من القادر. إذن فلو كان الله عاجزا عن الظلم كما يقول هؤلاء، والظلم غير مقدور له، إذن لا موجب للخوف. لا موجب للخوف، لأن الخوف إنما يكون في الممكن لا في الإيه؟ لا في الممتنع. ولذلك قال فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، لأن الله أمنهم وقال لهم فلا يخاف ظلما، ولذلك لا يخاف مما يمكن وقوعه، فإذا نفاه الله عن نفسه وأمن العبد بأنه سيستوفي حقه، دل ذلك على أنه قادر على فعل الظلم، كونه لم يفعله وامتنع عنه وأوجب على نفسه أنه لا يظلم وحرم الظلم على نفسه، هذا من باب التنزيه ومن باب الكمال، لا من باب العجز والامتناع. قال وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، وإنما يؤمن مما يمكن، فلما أمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، لكنه هو الذي حرمه على على نفسه. قال وكذا قوله لا تختصموا لدي، الآية وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فلما نفى أن يكون ظلاما للعبيد دل ذلك على أن الظلم لا يفعله جل وعلا تنزها وكمالا، لا أنه عاجز عنه غير قادر عليه. يعني هل المراد به نفي كثير الظلم؟ لا، هنا ما قلنا دام قلنا صفة مبالغة منفية يعني لا يقع منه الظلم أصلا. إما أن نقول إن هذا الوصف اللي هو فعال صيغة مبالغة يعني على معناها أو على بابها، وإما أن نقول إن المراد بهذا نفي قليل الظلم وكثيره. المراد بذلك نفي قليل الظلم وكثيره، مطلق الظلم. وقوله وما أنا بظلام، وما أنا بظلام للعبيد، نفي لكل احتمال للظلم. ها؟ ولذلك هذه العبارة أعني صيغة المبالغة ليس المراد بها نفي مجرد اللي هي المبالغة مع بقاء أصل الحكم، وإنما المراد به نفي أصل الحكم الذي هو أصل الظلم. لا، ما هو من باب أولى، لأنه إذا أنت قصرته على مجرد المبالغة يحتمل أن قليل الظلم باقي. وهذه الآية حتى لو قلنا جاء من الآيات ما يفسرها ويبينها ويوضحها، وهو أن الله يعني لا يقع منه ظلم ابتداء، لا يقع منه ظلم أبدا، فهو نفي لكثير الظلم وقليله. نعم. ما سمعت. ايش تقصد بهذا؟ افعال هذه ما هي افعال. اي، صيغ المبالغة يقولون. صيغ المبالغة خمسة وليس الثلاثة. فيما بدون ايه؟ بدون الياء. زي كيف؟ مثل ايش؟ ايه يعني زي ايه انت الان؟ بدون ياء النسب، الياء المشددة. ياء النسب معروفة، الياء النسب هل هي مشددة؟ لما تقول مدني، ها، مكي، ما هي ياء مشددة. لكن العرب يقولون انه هناك صيغ سموها صيغ المبالغة، وهي على خمسة أوزان: فعال وفعول كغفور، ها، وفعيل كرحيم، ومفعال، ها، كمضراب ومئكال وفعل. هذه الايش اللي هي يسموها صيغ المبالغة، ومنها فعال، وهي قوله وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، بمعنى وما أنا بمن يظلم أو يقع منه ظلم. فالنفي هنا ليس منصبا على المبالغة، وإنما هو منصب على أصل الحكم. كيف للتبعيض؟ وما أنا بظلام، الباء هذه دخلت على للتأكيد، جاءت دخلت على اللي هو أصلك الجملة ما أنا ظلام، وإنما أدخلوا هذه الباب زيادة في التأكيد، تأكيد النفي، فإنها تؤكد أصل نفي الظلم. قال لم وما أنا بظلام للعبيد لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وهذا كله رد على القدرية المعتزلة الذين قالوا إنه غير قادر، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أنه وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا ولا مقدسا من أن يفعله ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة لفعل السوء. هذا طبعا على قول الجبرية الذين قالوا إن كل ما يحدث منه عدل، ها؟ ولذلك قال فعلى قول هؤلاء يعني الطائفة الثانية ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، لأنه حتى لو وقع ما ظاهره الباطل والسوء والفساد والظلم قالوا هذا عدل، لأنهم يقولون هو مالك الملك يتصرف في ملكه بما يشاء وكل ما يتصرف به هو عدل. صحيح هذا القول ظاهره نفي الظلم عنه، لكن ليس كما قال أهل السنة والجماعة. يعني الفرق بين قول الجبرية وبين قول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون لا يظلم كمالا وتنزها، بمعنى أنه من حيث الإمكان، لأن الظلم أمر وجودي وأمر ممكن، هو ممكن في حقه، وكونه لا يفعله إنما ترك ذلك تنزها وكمالا، لا كما قال هؤلاء ما يظهر أو ما يكون ظاهره الظلم هم يؤولونه في حقه ويقولون هو عدل. ولذلك الفرق ظهر هنا في قوله فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة لفعل السوء أو للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. قال والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها من فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له. وهذا أعم سواء كان يعني في مواطن ظاهرها الظلم أو لا، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب، يعني منزه عن الفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب. هنا نلاحظ أنه ذكر أمرين، عن الفعل وعن الوصف. يعني عن الفعل، لأن الفعل يعني يقع وفق مشيئة الله كما مر معنا في صفات الأفعال، هي الصفات التي تتوقف على المشيئة، تتوقف على المشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وأما بالنسبة للصفات الأخرى اللي هي صفات الذات، فهذه صفات لازمة لله سبحانه وتعالى، قائمة أزلية قائمة به جل وعلا، كصفة العلم والحياة والقدرة، فإنها صفات لازمة لذاته جل وعلا. يقول ما يريد أن يذكره هنا، يقول إن القرآن الكريم دلنا على شيئين، دلنا على أن الله ذكر في كثير من الآيات أنه لا يقع منه السوء، وأنه لا يفعل الأشياء إلا لحكمة، وأن العبث لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى ولا يفعله سبحانه وتعالى، لأن هذا كله من تمام الكمال. فالعبث نقص والرب سبحانه وتعالى منزه عنه، ولذلك جاء نفي كل ما فيه سوء وكل ما فيه نقص عن ذاته وعن صفاته وعن إيه؟ وعن أفعاله، عن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله. يقول: والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه بها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له. ولذلك قال: ما اتخذ الله إيه؟ من ولد وما كان له من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه وتعالى أيضا نفى أن يكون له صاحبة، وأن نفى أن يكون له ولد، لأن هذه إنما تدل على النقص والعجز. كون وجود الولد، الولد إنما ينشده ويبحث عنه العاجز، لأنه يستعين به لتكميل أو لكمال ذاته. ها؟ ولذلك نفى الله عن نفسه عن ذاته هذا الأمر. وكذلك فيما يتعلق بالنسبة للعبث، فإن الله لا يفعل ما فيه عبث. وكذلك بالنسبة لصفاته، ولهذا قال نفى عن فعل أو نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب، يعني ومنزه ومقدس عن الفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ها؟ فدل ذلك على أن خلقه للخلق ليس إيه؟ ليس عبثا. ولذلك استدل بهذه الآية على إثبات المعاد وعلى المجازات، لأنه خلقهم وكلفهم، ومنهم من أطاع ومنهم من عصى، ثم إنه يحاسبهم، لأن هذا هو الغاية والهدف من الحياة. قال: فإنه نزه نفسه عن خلق العبث، عن خلق الخلق عبثا، وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني من توهم أن الله يسوي بين هؤلاء فهذا إيش؟ نظرة سوء ونظرة سخف. ولذلك قال: إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه. وهذا فيما يتعلق بالوصف. قال: وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم أبدا، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث نص فيما ذكره الشيخ في أول الموضوع، حيث قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ذلك لأنهم إيش من أصولهم الفاسدة إلا هو مسألة التحسين والتقبيح العقلي، ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. قال: وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله، من عظمة الله تعالى وجلاله وقدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة، ولذلك لو عذبهم فإنه يعذبهم عدلا وهو غير ظالم لهم، لأن طبيعة الخلق وطبيعة بني آدم تقوم على التقصير، ولذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة، لأن أي عمل يؤديه العبد لو حوسب عليه لوجد فيه تقصير، هذا لمن أدى. أما من لم يؤدي فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون يعني عاصيا، إذن فالعمل التقصير فيه ظاهر، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة التي لا بد فيها من التقصير لو حوسب العبد عليها، ما الذي يحدث؟ فإنه يتعرض لعدل الله سبحانه وتعالى، ولهذا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، واضح؟ ولهذا قال: وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعملوا من عظمة الله وجلاله وعلموا من عظمة الله وجلاله، من عظمة الله تعالى وجلاله وقدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، حيث يكون القلب عاكفا على محبته، أو بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. وهل يقوى الناس على ذلك؟ ولذلك قال: ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، ولكن النفوس تشح، وهي في الشح على مراتب، ولكن النفس تشح به، أحسن، ولكن النفوس أو لا تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه وتعالى عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، يعني غاية ما يقدر إن العبد يتوب، يعني أقصى ما يقال من أجل أن يقابل العبد أو من أجل أن يؤدي العبد ما كلف به أنه يتوب من التقصير. لكن قبول التوبة هذا هل هو على سبيل العدل ولا على سبيل الفضل؟ إذن رجع الأمر كله إلى إيه؟ إلى الفضل. قال ها؟ يسأل سؤال يقول هل أهل السماوات يندرج عليهم التقصير؟ نقول أمر محتمل، يعني الملك الذي خلقه الله ساجد ما جاء ما خطر في باله أن الله لو خلقه قائم يكون أولى؟ من مثل هذا قد يكون تقصير في حقه، ها؟ وهذا شيء آخر. إذن فالتقصير وارد. نعم، على كل حال يعني العبارة ما عليها اعتراض، يعني هذا هو ما نريد أن نقول، ها؟ لأنه احتمال إمكان الوقوع وارد. قال وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، فهذا أمر أوجبه على نفسه ولا يجب على الله كما تقول المعتزلة، وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال وسأله الصديق، نعم ها؟ هو أولا هل النص ورد فيه الملائكة في نص التعذيب؟ لا، نحن بنقول في نص التعذيب، لأن ينجي أحدكم عمله. إيه لعذبهم عدلا. من قال لك هذا؟ صحيح الملائكة يسكنون في السماوات لكن في عوالم أخرى، ها؟ ما نقدر نقول إنه أهل السماوات مقصور على الملائكة لأنه وجد في السماوات غير الملائكة، وإنما نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى امتنانه على الملائكة ابتداء بأن خلقهم عباد مكرمون، ها؟ خلقهم عباد مكرمون، وقلنا إنه يمكن، يعني هذا في حق الملائكة ممكن، صحيح ما يعصون كما جاء الله أخبر الله أنهم لا يعصون، لكن احتمال أن الواحد منهم قد يطرأ له من الفكر ومن التخيل ما يتطلع إلى شيء آخر، فهذا قد لا يطابق النعمة التي جبل عليها، ولذلك بهذا يستحق له. ونوع مدري جبريل عليه السلام أخبر أن الملائكة الذين هم عباد الله والذين هم فطروا على العبادة وعلى الطاعة وعلى كذا وعلى كذا، أخبر أنهم لهم حدود لا يتجاوزونها، لكن ما وقع في يوم الإسراء والمعراج، يعني مشعر بأن جبريل لما وقف وطلب من النبي أن يتقدم، يعني كان يتمنى أن يتقدم أيضا. ها، الأمر الثاني أيضا ما جاء في القرآن من أن الملائكة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، قالوا إيه؟ فهذا احتمال، يعني شيء، بل جاء نص في أنهم رأوا غير ما إيه؟ ما جبلوا عليه. فهذه الأمور يعني زي ما يقولون على حسنات الأبرار سيئات المقربين، هذه تعتبر في حقهم محل مؤاخذة، فلو عذبهم على ذلك لما كان لهم إيه؟ ظالما. واضح؟ هذه قصة الملكين، هذه إذا ثبتت، أقول هذه إذا ثبتت، لكن محل نزاع بين الناس هل هي ثابتة أو لا. يكفي في قولها إنما نحن فتنة، يكفي في هذا أن قولهم إنما نحن فتنة كافي. طيب، قال: وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول: فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ ها؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه، إلا هو مقام بتوفية هذا المقام حقه. ها؟ يقول في التشهد. نعم. الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصيره فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون في حاجة إليها، وليس ولا يكون به حاجة ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية، فإن لم يتبع أحسن، فإن لم يتسع فهمك لهذا، وهو أن التقصير في العبادة وإن كنت حريصا عليها، إذا ما قدرت تقنع نفسك بأن الله سبحانه وتعالى لو عذبك يعذبك بعدله وغير ظالم لك مع طاعتك، فعليك أن تلجأ إلى شيء آخر، انزل إلى درجة ثانية، وهي هذه النعم التي أنعم الله عليك، هل قابلته بشكرها؟ وهذا كاف في ذلك. ولذلك قال: فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ ووازن مش عندك ووازن بين شكرها وكفرها. ايش في الاصل ده؟ يعني عندكم تعديل فوازن، ايش فوازن من شكر ومن كفر؟ لا، هذا الصحيح. وما دام قال في الاصل ليش يغيرها؟ طيب، قال: ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم انه سبحانه لو عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير